بلادي ديسيون في جمال قدم بالخير قلل قلل قلل سعد وين سكرنا نعاودو شدرتي المصطفى مشي عوايدو يا مرة تعيطلو مرة طردو هاي هاي هاي سكرتو في نص الليلة شراب قليلة عني جاتو وحكات معاه قفل ويميلة خرجاتو في نص الليلة ياك الليلة عني جاتو وحكات معاه والشراب قليلة حوجة حوجة والله يا مو هالقليعي وليس القليعة يا القليعي شربتو بالجغماية ولا عما تلف اسمها ولا يعيط يا ما محنتو حقا رديتو على المرا وهي هي هي هي, هي سكرتو في نص الليلة ذاك الليلة عني جاتو وبكت معاه الشراب قليلة سكرتو في نص الليلة ياك المريولة عني جاتو وبكت معاه مقفل ويميلة هاي يا هاي هاودي هاودي هاو قلب قلب عطي قلبك عطي قلبك سلك يا سلك واشرب ديرها خويا نشرب قليل وتباع كبير وقرات بك احلى وقلب ابيض هاي هاي هاي, هاي سكرتو في نص الليلة لك الليلة عني جاتو وبكت معاه والشراب قليل خرجتو في نص الليلة لك المريولة عني جاتو وبكت معاه والشراب قليلة قليلة قليلة قليلة حي حي ويا مصطفى سوى صندوق والله يا مصطفى وراديو شلف حي الويسكي والريكار والحب والهبال خارج في نص الليل والله نورمال مريول مريول انا يدوصي كل يوم هاي هاي هاي, هاي سكرتو في نص الليلة ذاك الليلة عنقاتو وبكات معاه الشراب قليل سكرتو في نص الليلة ذاك المريولة عنقاتو وبكات معاه بالشراب قليل يا مصطفى شاكيب ونوال ونسم الصغالي من العمر والكبدة كحلوش ونسم الكورنيش قولوا الرشيدة وين سكرنا نعاودو شكرتي البيكاتشو مشي عوايدو مرة تعيطلو مرة طردو هاي هاي هاي خرجاتو في نص الليلة لك المريولة عني جاتو وبكات معاه صحي ويميل سكرتو في نص الليلة لك الليلة عني جاتو وبكات معاه بالشراب قليلة يا فرحات الديسكار ونسيران دا الله يلا سبقر يا شربته بالجغمة ولا يعمى تلف اسمها ولا يعيط يا أم حبيبتو حقا رديتو على المرا هاي هاي هاي سكرتو في نص الليلة ذاك المريولة عني جاتو وبكات معاه صحي ويميلة خرجاتو في نص الليلة ذاك المريولة عني جاتو وبكات معاها والشراب قليلة شراب قليلة قليلة قليلة قليلة مصطفى قليلة اعطي قلبك اعطي قلبك مسعود تشيبا وعماد الصغير الويسكي والريكار والحم والهبال خارج في نص الليل والله نور مايا مريول مريول انا ويشرب كل يوم هاي هاي هاي سكر قليل عمي جات ومكات معاه قفل ويميل خرجت وفي نص الليل ذاك الليل عمي جات وحكات معاه وشرب قليل